الأرض العربية في يتعلق أيضا وبخاصة ما يجري الآن في أرض السودان، يقع كثير من الأخطاء والقوانين الباطلة التي تنتصر خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبرأس المحدثين وهو الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يتعرض الإمام البخاري لحملة شديدة من الصراع والمعلومات، ويقولون أن القواعد التي وضعها البخاري وأمثاله ليست هي القواعد التي ينبغي أن تلتزم، بل علينا بما أوتينا من علم وبخاصة حياتنا الحاضرة وتعدد الفنون والمعارف، وأصبح لكل فن متخصصون، فعلينا إذا أن نكتب قواعد جديدة لعلم الحديث. في الحقيقة يعني هذا خطر نافذ أمام عيون الناس، والشباب هناك يكون أهل العلم وخاصة الشيخ خالد الباطون على يرد على مثل هذه القراءات والأباطيل التي تتعرض لها رسمنا الأول. فنرتب أن يكون لقاء هذه الليلة أيضا مع شيخنا لقاء يعني على منوال نعتبرها في المدرستين الماضيين، وكان حقيقة يمكن خير كثير. تعال شيخنا يقدمه للمسلمين في العالم كما أدري إن شاء الله لو عرضنا لبعض هذه الأسئلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت سمعت شريطا فيه نحو هذا الكلام المنقول عن بعض السودانيين الذين يظن بهم أو يظن بعض الناس أنهم من أهل العلم، فألقي في نفسي المثل العربي القديم: أسمع جعجعة ولا أرى طفلا. هؤلاء يقولون ينبغي أن نستعين بالوسائل العصرية التي تسهل على الباحث تقريب الشيء البعيد والجمع الشيء الشديد المتفرق، ويشيرون بذلك إلى الجهاز المعروف بالكمبيوتر. فأقول في الجواب عما جاء في السؤال: أولا، من جهل ذلك القائل أن ينسب إلى الإمام البخاري وحده أنه وضع قواعد علم الحديث التي تمكن العالم بها من معرفة صحيح الحديث وضعيفه، فهذا دليل واضح جدا على أن هذا القائل الذي يقول بأن الإمام البخاري هو الذي وضع، هذا لم يدري ما هو علم الحديث، ما هو مصطلح علم الحديث. السلام عليكم السلام.